الذي الكون بنوره استضاء، وعلى آله وصحبه وذريته السادة النجباء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب المبارك من مسجد الرحمة بقرية نية سبين القناطر بمركز سبين القناطر بمحافظة الخليوبية لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستهلها بخير استهلال، حيث نبدأ بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسدلا Hello. you بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.